الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من مقرر التفسير للسنة الأولى المتوسطة، وهو جزء عام. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. نواصل القراءة في المقطع الرابع من سورة المطففين، ونبدأ بالمعنى الإجمالي. بعد أن بين الله جزاء الفجار والأبرار في الآخرة، أعقبه ببيان موقف الكفار من المؤمنين في الدنيا وموقف المؤمنين من الكفار في الآخرة، تسلية وتثبيتا للمؤمنين. فقد كان المشركون يضحكون ويستهزئون من المؤمنين، وإذا مروا بهم أخذوا يغمزون بأعينهم سخرية منهم، وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا متلذذين بتلك السخرية، وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال لإيمانهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وإعراضهم عما كان عليه الكفار من الشرك والضلال. وفي الآخرة يقتص الله تعالى للمؤمنين من الكفار، حيث يجلس المؤمنون على السرر الفاخرة في الجنة، وينظرون إلى الكفار وهم في الجحيم تسعر بهم ويقاسون حرها وعذابها، فيضحك المؤمنون منهم كما كانوا يضحكون من المؤمنين في الدنيا، وهذا جزاء مقابل لما كانوا يفعلونه بالمؤمنين. بعض فوائد الآيات: 1. تحريم إيذاء المؤمن أو السخرية منه. 2. بيان جزاء المستهزئين بالمؤمنين في الآخرة. 3. اقتصاص الله للمؤمنين من الكفار في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل. المناقشة: السؤال الأول، اذكر أسماء هذه السورة وأهم موضوعاتها. 2. بين معاني الكلمات الآتية: ويل للمطففين، يستوفون، يخسرون. 3. بين المعنى الإجمالي لقوله تعالى ويل للمطففين إلى قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، مع ذكر الفوائد المستفادة من تلك الآيات. 4. بين معاني الكلمات الآتية: كلا، سجين، مرقوم، يوم الدين، معتد أثيم، أساطير الأولين. 5. ما نوع الاستفهام في قوله تعالى وما أدراك ما سجين؟ 6. ما معنى قوله تعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ اذكر تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للران. 7. لما حجب الكفار عن رؤية ربهم في الآخرة وهل يراه المؤمنون، مع الاستدلال لما تقول؟ 8. قال تعالى ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، لمن يقال ذلك ولما؟ 9. بين معاني الكلمات الآتية: عليين، المقربون، نظرة النعيم، رحيق مختوم، المتنافسون، مزاجه، تسنيم. 10. أين يحفظ كتاب أعمال الأبرار والفجار، مع الاستدلال لما تقول؟ 11. ما معنى الأرائك في قوله تعالى على الأرائك ينظرون، وما الذي ينظرون إليه؟ 12. ما المقصود من تعداد نعيم الأبرار في الآخرة كما في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم إلى قوله عينا يشرب بها المقربون؟ 13. بين معاني الكلمات الآتية: يتغامزون، انقلبوا، فكهين، حافظين، اليوم ثوب. رابع عشر، ما مناسبة قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخر السورة لما قبلها من الآيات مع ذكر ما يستفاد منها؟ تفسير سورة الانشقاق بين يدي السورة. ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 25 آية. جيم، أهم موضوعاتها: واحد، وصف مشهد من مشاهد يوم القيامة. اثنان، تأكيد أمر البعث والحساب والإنكار على من كذب بذلك. ثلاثة، بيان حال الإنسان في الدنيا والآخرة. أربعة، جزاء الكفار والمؤمنين في الآخرة. المقطع الأول من بداية السورة إلى الآية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. معاني المفردات: انشقت تصدعت، أذنت لربها سمعت وأطاعت لأمر ربها بالانشقاق، حقت حق لها أن تسمع وتطيع، مدت بسطت ووسعت، ألقت ما فيها أخرجت ما في باطنها من الموتى والكنوز، تخلت خلت فلم يبق شيء في باطنها، كادح الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه، ينقلب يرجع، يدعو ثبورا يدعو على نفسه بالهلاك، يحور يرجع. المعنى الإجمالي: تبدأ هذه السورة بذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة حيث يتغير فيه هذا الكون فتنشق السماء وتتصدع طاعة وخضوعا لأمر ربها، وحقيق بها أن تخضع لذلك الأمر الذي تخضع له جميع المخلوقات. وكما تخضع السماء لأمر ربها تخضع الأرض وتطيع لأمره فتنبسط وتتسع بزوال ما عليها من الجبال والمرتفعات وتلقي ما في باطنها من الأموات الذين دفنوا فيها جيلا بعد جيل على تعاقب الأزمان، وتخرج ما فيها من المعادن والمياه وغيرهما مما استودعه الله فيها فتخلو من ذلك كله. بعد ذكر هذا المشهد الخاضع الخاشع المنقاد لأمر الله يتجه السياق إلى خطاب الإنسان الذي ميزه الله بهذه الإنسانية وكرمه بها وجعله جديرا بالتكليف، فذكر حاله في هذه الدنيا فهو يجهد نفسه في العمل والكد حتى يلاقي ربه يوم القيامة فيحاسبه على ما قدمه من ذلك العمل. فمن كان عمله صالحا فإنه يعطى كتاب أعماله بيمينه تكريما له ويحاسب على أعماله حسابا سهلا يسيرا، ثم يرجع بعد ذلك إلى أهله في الجنة فرحا مسرورا بما ناله من الثواب. أما من كان عمله في الدنيا سيئا فإنه يعطى كتاب أعماله وراء ظهره إهانة له ويحاسب على أعماله حسابا دقيقا كما جاء في الحديث: من نوقش الحساب هلك. هامش، هذا جزء من حديث روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه البخاري. راجع فتح الباري في الجزء الثامن في الصفحة 97 بعد 600، تفسير سورة الانشقاق، وراجع جامع الأصول في الجزء العاشر في الصفحة 32 بعد 400، وزاد نسبته إلى مسلم والترمذي وأبي داود، وانتهى الهامش. ولشدة ما ينتظره من العذاب الأليم، فإنه يدعو على نفسه بالهلاك حتى ينجو من ذلك العذاب الدائم في النار، وهو جزاء عادل على ما كان عليه في الدنيا من الكفر بالله والجحود لنعمه وظلم الناس وإنكار البعث. فكان يفعل ذلك ويعيش مسرورا بين أهله، ظانا أنه لن يرجع إلى ربه، بلى إنه سيرجع إلى ربه فيحاسبه على أعماله التي قد أحصاها، وكان بصيرا بحقيقة أمره وما سينتهي إليه. بعض فوائد الآيات: 1. وصف بعض أهوال يوم القيامة. 2. انقياد الكون وخضوعه لأمر الله. 3. إثبات البعث والحساب على الأعمال والجزاء عليها. 4. تكريم من عمل الصالحات وإهانة من عمل السيئات يوم القيامة. 5. بيان حال السعيد والشقي يوم القيامة. المقطع الثاني من الآية 16 إلى 25: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. معاني المفردات: فلا أقسم لا صلة للتأكيد، والمعنى حقا أقسم كما سبق تفصيله في سورة التكوير، وجواب القسم قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. الشفق الحمرة التي تظهر في الأفق الغربي بعد غروب الشمس. وسق جمع وستر من المخلوقات بظلمته. اتسق تم واكتمل بدرا. لتركبن لتتحولن طبقا عن طبق حالا بعد حال من الموت ثم البعث وما بعده من أحوال يوم القيامة، والطبق ما طابق غيره. لا يسجدون لا يخضعون. يوعون يحفظون ويضمرون في صدورهم. غير ممنون غير مقطوع. المعنى الإجمالي: بعد أن بين الله تعالى أن الإنسان سيلاقي ربه بعد الموت فيحاسبه على أعماله، أقسم ببعض آياته الباهرة الدالة على قدرته على أن الإنسان سيتحول من حال إلى حال من الموت ثم البعث وما بعده من شدائد يوم القيامة، وأن هذا واقع لا محالة. ثم أنكر على الكفار عدم إيمانهم بذلك مع قيام الدليل القاطع عليه، وأنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يخضعون لما جاء فيه من الإخبار عن الله وعن البعث وأهوال يوم القيامة، فهم يكذبون بذلك والله أعلم بما يحفظون في صدورهم وما يضمرون في أنفسهم من التكذيب والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اتجه السياق إلى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بتبشير الكفار بعذاب مؤلم جزاء كفرهم بالله وإنكارهم للبعث، وأما المؤمنون الذين قد عملوا الصالحات فلهم أجر دائم غير مقطوع ولا منقوص. بعض فوائد الآيات: 1. تأكيد أمر البعث وما يأتي بعده من شدائد. 2. الإنكار على الكفار في تكذيبهم بالبعث مع قيام الأدلة القاطعة عليه. 3. ساعة علم الله واطلاعه على ما تضمره القلوب. 4. وعيد الكافرين بالعذاب الأليم ووعد المؤمنين بالنعيم الدائم في الآخرة. 5. الترغيب في العمل الصالح والتحذير من العمل السيء. المناقشة. 1. اذكر أهم موضوعات هذه السورة. 2. بين معاني الكلمات الآتية: انشقت، أذنت لربها، حقت، مدت، ألقت ما فيها، تخلت، كادح، ينقلب، يحور. 3. وصف الله في أول هذه السورة مشهدا من مشاهد يوم القيامة تحدث عنه بإيجاز. 4. ما المراد بالكتاب في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه؟ ومن الذي يؤتى كتابه بيمينه؟ والذي يؤتى كتابه وراء ظهره، ولما؟ وكيف يكون حسابهما مع ذكر الدليل؟ 5. ما معنى ثبورا في قوله تعالى: فسوف يدعو ثبورا؟ ومن الذي يدعو؟ ولما؟ وما جزاؤه في الآخرة؟ ولماذا؟ مع ذكر الدليل. 6. فسر قوله تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا. 7. بين معاني الكلمات الآتية: الشفق، وسق، اتسق، لتركبن، طبقا عن طبق، لا يسجدون، يوعون، غير ممنون. 8. لماذا أقسم الله تعالى بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق؟ 9. ما نوع الاستفهام في قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون؟ وما المراد به؟ 10. ما المستفاد من قوله تعالى: والله أعلم بما يوعون؟ إلى آخر السورة. تفسير سورة البروج. بين يدي السورة: ألف، هي مكية. باء، عدد آياتها 22 آية. جيم، فضلها. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء، يعني ذات البروج، والسماء والطارق. هامش. أخرجه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الثاني في الصفحة 27 بعد 300. انتهى. دال، أهم موضوعاتها ما يلي: 1. إظهار كمال قدرة الله وعظمته وإحاطته بكل شيء. 2. ذكر قصة أصحاب الأخدود وفتنتهم للمؤمنين. 3. الإشارة السريعة إلى قصة فرعون وثمود للاعتبار بهم. المقطع الأول من بداية السورة إلى الآية 11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. معاني المفردات: والسماء، الواو للقسم، وجواب القسم حذف، حذف أوله تقديره لقد قتل أصحاب الأخدود. البرود، المراد بالبرود بروج النجوم أي منازلها الاثنى عشر. اليوم الموعود يوم القيامة. شاهد، من يشهد يوم القيامة ويحضره من الخلائق. مشهود، ما يشاهد في ذلك اليوم من العجائب والأهوال. قتل، لعن. الأخدود، الشق العظيم المستطيل في الأرض، وجمعه أخاديد. شهود، حضور. نقموا، عابوا وكرهوا. فتنوا، عذبوا. المعنى الإجمالي: أقسم الله تبارك وتعالى في هذه السورة بالسماء وما فيها من البروج العظيمة الاثني عشر، وهي منازل الكواكب والشمس والقمر، كما أقسم بيوم القيامة ومن يحضره من الخلائق وما يشاهد فيه من العجائب والأهوال، على لعن أصحاب الأخدود، وهم فئة من الكفار نكلوا بالمؤمنين وعذبوهم بأن حفروا لهم شقا عظيما مستطيلا، وأوقدوا فيه النيران، وألقوهم فيه جزاء على إيمانهم بالله العزيز الحميد في أقواله وأفعاله، الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وهو على كل شيء مطلع ومحيط به ومجاز عليه. ثم توعد الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات ولم يقلعوا عن ذلك، ويندموا على ما حصل منهم بعذاب جهنم وعذاب الحريق. فالجزاء من جنس العمل، كما وعد المؤمنين الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها الأنهار يتنعمون فيها نعيما عظيما مقيما، ذلك الفوز الكبير. والمقصود من ذكر قصة أصحاب الأخدود تثبيت المؤمنين على إيمانهم، وحثهم على الصبر على ما يلاقونه من أذى كفار مكة، فإن الله تبارك وتعالى مطلع على ذلك، وسيجازي الكفار على كفرهم وإيذائهم للمؤمنين بالخذلان والهزيمة في الدنيا وبعذاب جهنم في الآخرة، وسيجازي المؤمنين على إيمانهم وعملهم الصالح وصبرهم على الأذى بالنصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة. بعض فوائد الآيات: 1- تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان بذكر ما وقع للمؤمنين السابقين من عذاب الكافرين وما كانوا عليه من الثبات على الإيمان والصبر على الأذى في سبيل الله. 2- سعة ملك الله تعالى وإحاطته بكل شيء. 3- سعة رحمة الله وكرمه، حيث يقبل توبة الكافر وإن عظمت ذنوبه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الأنفال، الآية 38. 4- بيان أن مآل الكافرين جهنم يوم القيامة، ومآل المؤمنين الجنة. المقطع الثاني، من الآية 12 إلى الآية 22: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. معاني المفردات: بطش هو الأخذ بالعنف والشدة، يبدئ ويعيد أي يبدأ الخلق ويعيده كما بدأ، الغفور يغفر ذنوب من تاب إليه من عباده، الودود كثير المحبة لمن أطاعه، ذو العرش أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق، قرآن مجيد أي عظيم كريم. المعنى الإجمالي: بعد أن ذكر وعيده للذين فتنوا المؤمنين ووعده للمؤمنين عقب ذلك بما يؤكده ويقرره، فبين أن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين، ومن قوته وكمال قدرته أنه يبدأ الخلق ويعيدهم بعد فنائهم فيجازيهم على أعمالهم، وكما أنه شديد البطش بأعدائه فهو الغفور لمن أذنب فتاب من ذنبه، وهو الودود لأوليائه يحبهم ويثيبهم أعظم الثواب، وهو صاحب العرش العالي على الخلائق المجيد، فعال لما يريد كما يريد لا يعجزه شيء. ثم أشار تعالى إلى قصة فرعون وجنده الذين كذبوا كليم الله موسى فأهلكهم الله بالغرق، وقصة ثمود وهم قوم صالح فقد كذبوا رسولهم فأهلكهم الله، والمقصود من ذلك تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما حصل له من تكذيب قومه قد حصل للرسل من قبله مع قومهم، فنصر الله رسله والذين آمنوا وأهلك من كذب بهم، والله تبارك وتعالى من ورائهم محيط قادر عليهم، قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه. وهذا القرآن الذي كذبوا به رفيع القدر، قد أودعه الله في اللوح المحفوظ وأصانه من التحريف والتبديل ووصول الشياطين إليه. بعض فوائد الآيات: 1. شدة بطش الله بالمكذبين لرسله المخالفين لأمره. 2. كمال قدرة الله على إعادة الخلق بعد فنائهم ومجازاتهم على أعمالهم. 3. مغفرة الله لعباده وحبه لهم. 4. إثبات العرش لله وهو مستو على عرشه كما يليق بجلاله. 5. الإشارة إلى قصة فرعون وثمود تسلية للرسول وتهديدا للكفار. 6. شرف القرآن الكريم وجلالة قدره عند الله وحفظه من التحريف والتبديل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. 7. الإيمان باللوح المحفوظ وأن الله تعالى أودعه كتابه كما أخبر به دون البحث فيما وراء ذلك من التفاصيل. المناقشة: السؤال الأول، أذكر أهم موضوعات السورة. الثاني، بين معاني المفردات الآتية: البروج، اليوم الموعود، شاهد، مشهود، قتل، شهود، نقم، فتن. 3. من أصحاب الأخدود وماذا فعلوا بالمؤمنين ولما؟ 4. ما المقصود من ذكر قصة أصحاب الأخدود في هذه السورة؟